أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الوجوء أبي الغوث من أراني من الأراني المرسبة، وقلنا أنه إذا كان الوجوء أبي الغسطان على نهر يكون تسرفا في الإناء فلا أشكال في فساده، كما إذا كان الوضوء ارتماسيا وكذلك الغسل. وأما إذا لم يكن تسرفا فيه كما إذا اغترس وتلذذ وكان الارتراف تدريجيا، إذا كان دفعيا لا أشكال كما تقدم، إذا كان تدريجيا فإن لم يكن الماء منفترا بذلك فإذن لا أشكال في صحة الوضوء، فإن الأمر بالوضوء محدد في المئذن، غايته أن المكلف اختيار بسوء اختياره أوجده بمقدمة المحرمة، وحرمة المقدمة لا توجب بطلان المقدمة. وأما إذا كان الماء منفترا فيه فوظيفته التيمم، فلو تيمم لا اشكال في صحة تيممه، الا انه لو حتى وتوزع الظاهر الحكم صحة الوضوء بناء على صحة التردد كما هو كذلك، يعني صحيح. فإن المكلف حينئذ واجب للماء ورجدانه تدريجي، وقلنا انه لا دليل على اعتماد الوجدان من أفضل الأمر لا تكوينا ولا تشريعا، وقد ذكرنا أمثلة للوجدان التكويني والوجدان التشريعي المتجدد. وأما الوضوء من أواني الذهب أو الكذاب، فإن قلنا بأن التحريم مختص بما في الأكل والشرب ولا يجري في سائر الاستعمالات، الامر واجب يعني يحكم بصحة الوضوء قبل الاغتسال حتى اذا كانت التماسيا فضلا عن الترتيبي، فان المحرم انما هو الاكل والشرب من اواني الذهب والفضة. واما التصرفات الاخرى التي لا تكون بل من الاكل والشرب كالوضوء او الاغتسال او غسل الثياب في امان الذهب والفضه او غير ذلك مما يكون خارجا عن الاكل والشرب، فاذا بنينا على ان هذه التصرفات غير محرمه، فانما المحرم من امان الذهب او الفضه خصوص الأكل والشرب كما هو أحد الأحتمالين، وتكلمنا في ذلك في بحث الفقه المفصل. بناء على هذا لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من حران الذهب أو الفضة، ولو فرضنا أن الوضوء تصرف فيه أو الغسل تصرف فيه كما إذا كان الوضوء على نحو الاعتماد. فالإشكال في صحة الوضوء أو الغسل مبني على القول بحرمة جميع الاستعمالات حتى ما إذا لم يكن من الأكل بالأكل أو الشرب. ثم إن الإشكال في صحة الوضوء أو الغسل إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من تفريغ الماء على نهر لا يعد استعمالا له، اذا فرضنا انه فرغ الماء من الماء وكان تفريغه على نهر لم يكن استعمالا، قد يكون التفريغ على نهر يكون استعمالا عرفا كتفريغ الماء من الحوض الى الاواني الصغيره الشربة مثلا، هذا استعمال للحوض لا اشكالين، او تفريغ الغذاء من القدر في الكهف هذا استعمال للحوض وهكذا. قد يكون التفريط على مهل يعد تصرفا في ذلك المحتاج النحل تصرفه واستعماله انما هو بهذا النحل. معلوم ان احدا لا ياكل الغذاء في القدر ولا يشرب الماء من الحب وانما يفرغه من القدر بل الى الكأس او اناء اخر فيكون الاكل في ذلك الاناء. فإن كان التفريغ على نحو كان تصرفا فيه محرم بناء على هذا، واما اذا كان التفريغ لا على هذا النحو فإن الماء كان له، افرض ان غيره جعله في اناء ذهب من ذهب او فضه فاسمل فصرغ هذا ماءه من ذلك الاناء وجعله في اناء اخر. لو فرضنا انه متمكن من التفريغ على هذا الماء يصح الوضوء به بلا اشكال، فان حتى اذا كان منهزلا فان المفروض انه متمكن من الوضوء وهو قادر على الوضوء من دون ان يتصرف تصرفا حراما فأن يخرجه من الإناء من ذهب أو فضة ويتلذذ به من إناء آخر، فإذا أمكن هذا فهو واجب للماء ومتمكن من الوضوء أو الغسل. لو فرضنا أنه لم يفرغه حتى إلا أنه بل تلذذ تدريجا او اغتسل تدريجا يدخل هذا بل فيما اذا لم يكن الماء من حجرا به فان الملاج والتمكن من الوضوء او الغسل من دون ارتكاب محرمين، وهذا متحقق في المقام على الفرد فهو مامور بالوضوء الا انه يعصي في مقدمته يعني لا يفرغه ويتوجه من ذلك الإناء. فالاستشكال من حوال الذهب والفضة يبتني على هذين الأمرين، يعني أن يكون النقول بحرمة الاستعمال على الإطلاق ثم نفرض أنه لا يتمكن من التفريغ وإلا فيخرج من هذا الباب. مع هذين الفرضين يكون حكمه حكم الأوان المغصوبة ما ذكرناه هناك يجري هنا بعينه بعين خلاف أرسل. يعني إذا فرضنا أن الماء غير من حسر به لا أشكال ذلك في صحة الوضوء، وإذا كان الماء من حسر به الكلام والكلام وظيفته التيمم، لكنه لو عصى يمكن تسليمه بالالتزام بالترتب. ثم ان شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه قد حكم مساقا بصغر العزة وغيره قد حكم بالفساد في هذا الفرق، يعني التوزع على الارتزال من الاوان المغصوبة او من اوان الذهب والفضة، حكم بالفساد والحزم بعدم جريان الترتب في المقام، وأن الترتب إنما يجري فيما إذا كانت القدرة شرطا أقلال لا في موارد القدرة الشرعية كما في المقام. في الوضوء أو الغسل القدرة مأخوذة في موضوع الخطاب، التكليف مقيد من الأول بمن كان واجدا للماء على ما يحتذيه الآية المباركة كما تقدم الكلام فيه غير مرتين. التفصيل قاطع للشركة. أولا أمر الله سبحانه المؤمنين بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفي الاغتسال على تبريد الجنابة، ثم ذكر سبحانه أن من لم يجد الماء بوجه من الوجوه قالت ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. فعلمنا من ذلك أن الوضوء بالاغتسال وظيفة الواجب والفاقد وظيفته التيمم. إذن يعتبر في صحة الوضوء أو الغسل أن يكون واجبا للماء وهذا غير واجب للماء كما تقدم، إلا فيما إذا أخذ الماء في فرض الانحصار أخذ الماء مرة واحدة بعد ذلك القلب الموضوع فيكون متمكنا، وإلا فهو غير متمكن لتوقف إتمام الوضوء على ارتكاب المحرم فهو غير واجب للماء. ظهر جوابه مما تقدم أن الوجدان المعتبر في الوضوء أو الاغتسال ليس وجدانا حين شروع في الأعمال. لا يلزم أن يكون المكلف واجدا للماء من الأجبال، هذا لم يعتبر لا في القرآن ولا في غير القرآن، بل المعتبر أن يكون متمكنا من استعمال الماء عفلا وشرعا، يعني لا يكون فيه محصور استعمال الماء في غسل الوجه وفي غسل اليدين كل في ظرفه. والمفروض أن هذا المكلف كذلك عند غسله الوجه متمكن من الماء والتسرب فيه جائز، عند غسله اليد اليمنى كذلك، عند غسل اليد اليسرى كذلك. فليس بل هو عند الإحيان بهذه الأجزاء فاقدا للماء بالنسبة إلى ذلك الجزء، وأما فقدان الماء بالنسبة إلى الجزء الآخر فهو غير معتبر، يعني لا يستحق فقدان الوضوء إذا كان فاقدا بالنسبة إلى الجزء الأخير وغير فاقد بالنسبة إلى الجزء الأول، إلا أنه واجب حال الإتيان بالجزء الأخير. وبالجملة قلنا إن المعتبر من القدرة القدرة التدريجية، والقدرة التدريجية موجود في المقام، كما إذا كانت هذه القدرة تدريجية تكوينا كالأمثلة المتقدمة. فمن هذه الجهة أشكل ثانيا، يعني ببيان آخر، أن هذه الموارد لا يمكن الالتزام فيها بالترتب، وذلك لعدم إحراز الميلاد في الواجب المهم وهو الوضوء في محل الكلام. لم نهرز الملاك فيه، فإن طريق إحراز الملاك هو إطلاق متعلق الختام. إذا كانت القدرة شرطا عقلا ولم يؤخذ في الختام شرعا، نستكشف من هذا أن الملاك ثابت على الإطلاق، ولكن لا يمكن البعث والتكليف إلا نهوا حسة المحذورة فالتغييج في مرتبة عروض الهوض، وأما في مرتبة ثابتة على ذلك لا تغييج نأخذ بالإطلاق. فيثبت أن الملاك ثابت مطلقا، الأفراد المحذورة وغير المحذورة بالنسبة إلى الوفاء بالملاك، الأفراد كلها على حد سواء، وإن كان التكليف خاصاً بحسة دون حسة فلنتزم بالترتب، وأنه لا مانع من الأمر بالمهم على تقدير إتيان الأمر بالأهم بعد كونه واجباً للملاك، وعدم المانع من الأمر به. وأما إذا فرضنا أن القدرة مأخوذة في موضوع الختام شرعا كما في الآية المباركة في الحج وفي الوضوء، هنا لا يمكننا الالتزام بالترتب، وذلك بعدم إحراز الملاك لا ندري أن الوضوء الذي نأتي به على هذا الترتيب يعني مع الإسلام تدريجا، هل هذا موافٍ بالملاج أو ليس بموافٍ بالملاج؟ كيف يمكن الالتزام بالترتب في هذه الموارد مع الشك في حصول غرض المولى؟ هكذا ذكر قدس الله نفسه، وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا. وقلنا انه لا يمكننا احراز الميلاد من غير ناحية الامر بوجهين، ولا فرق في ذلك بين ما اذا كانت القدرة شرطا شرعا او كانت شرطا عقلا. حتى في موارد الشرطية العقلية ايضا نحتمل اختصاص الميلاد بالفرد المقدور، فإن الأمر هو الكاشف عن الملاك، والملاك في غير المأمور به مشكوك فيه، والتمسك بالإطلاق لا يمكن كما تقدم الكلام فيه مفصلا. فلو بنينا على هذا المبنى يعني إن الالتزام بالتردد يتوقف على إحراز الملاك، بناء على هذا لا يسعنا بالالتزام بالترتب في اي مورد كان، في جميع الموارد لم نفرض الميلاد، الا انه لا حاجة الى ذلك. اي حاجة لنا الى احراز الميلاد اذا امكن الترتب وكان اطلاق الدليل مقتضيا له على ما بيناه؟ فان الذي نرفع اليد القدر المتيقن الذي نرفع اليد الآن هو مورد الخطاب الأهم عند امتثال الخطاب الأهم. إذا فرضنا أن هذا المكلف في مفروض الكلام امتثل النهي ولم يتصرف بالإناء المغصوب، أو لم يستعمل بل إناء من ذهب أو فضة، حينئذ غير مأمور بالوضوء بلا إشكال، إذ لا يمكن الأمر بالزدين. وأما لو أتى وخالف وتحقق موضوعه وهو وجدان الماء، ما هو المانع من الأمر؟ الأمر شامل مطلق. الدليل على الترتب لم يكن متوقفا على إحراز الميلاد، بل تمسكنا بإسلام الدليل وقلنا إن القدر المتيقن الذي لا بد من أن يرفع اليد الآن هو فرض امتثال الأمر بالأهم، لهذا المقدار لا بد من رفع اليد، وأما الزائد فلا دليل عليه. هذا كما كان جاريا في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلا، كذلك جاريا في موارد اشتراط التكليف بالقدرة شرعا كما في المقام بملاك واحد وببيان واحد. إذن الصحيح أن الترتب يجري في أمثال هذه الموارد، ولا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الاغتسال وإن كانت المقدمة محرمة وعصيانا للمولى من هذه الجهة. الحمد لله رب العالمين.